أيها اليهود، أيها الصليبيون، أيها الملحدون، أيها الروافض، أيها المرتدون، يا أعداء الله أجمعين، موتوا بغيظكم، والله لن تروا منا بإذن الله إلا الشدة والبأس. ومن ينجو منكم من تفجيرنا ولا يطاله سلاحنا ليموتن كمدا بإذن الله من نصرنا. Yeah.